والقيام له انواع ستة، لكن ابرز انواع الخيار ثلاثة انواع: خيار المجلس ويسمى خيار الشرع، وخيار الشر، وخيار العدل. خيار المجلس هو هذا الذي يتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى خيار الشرع لأن الشارع أعطى هذا الحق لكل من المتبايعين سواء نص عليه أو لم ينص عليه. يعني لو ما قال البائع ترى لي الخيار فإن الشارع يعطي هذا الحق الذي هو خيار المجلس، لذلك سمي خيار الشرع، أعظم خيار الشرع. أما خيار الشرع فإذا لم يصلته المتبايعان فلا حق لهما فيه. حديثنا هنا في النوع الأول وهو خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. إذا وقف البائع والمشتري يتراودان من أجل شراء سلعة، فاشترى المشتري وقال اشتريت، وهات المال، والبائع قال بعتك وأخذ المال، ولكن لا يزالان قهوة أو ماد في أي مكان، فما داما متلاقيين إن سيرا في طريق أو جلوسا في مكان فإن هذا البيع لا يزال مفتوحا ولا يزال حق الخيار قائما، ولو لساعة ولو لساعات، بحيث أن كل منهما يستطيع ما دام لم يتفرقا أن يقول بعد ساعة للآخر والله أنا نادم على هذا البيع فقد ألغيته انتهى الأمر، ولا بد أن يخضع صاحبه لهذا الكلام حتى لا يغير موضوع البحث. فكل منهما موضوع الصفقة والبيع واخذ يتكلمان عن الدنيا والطقوس وما الى ذلك، نعم لهما الحق ان يعود الى موضوع البيع الامريكية. هذا يسمى خيار المجلس او خيار الشرع. الامام مالك لم يأذن به وله في ذلك وجهة نظر، والإمام مالك كما قلنا في دروس تاريخ التشريع يرى أن عمل أهل المدينة أقوى من حديث الآحاد، فإذا رأى أن أهل المدينة يسيرون على منهج يتعارض مع حديث ثابت يفضل الإمام مالك عمل أهل المدينة، ذكرنا ذلك وحجته في هذه القضية. نعم. ما لم يتفرق متى ينتهي حق الخيار؟ بأحد أمرين: بالتفرق أولا يصير هذا في طريق وهذا في طريق، أخذ بضاعته وترك الدكان ومشى بضع خطوات خلاص انتهى خيار المجلس. الشيء الثاني الذي ينهي الخيار أن يقول الواحد لصاحبه لقد اخترت، لقد اسقطت حقي في الخيار. بهذه الحالة كأنه افترق، لكن الثاني يبقى حقه. اذا قال مثله اسقط حقه هو الاخر، لكن اذا ظل ساكتا حقه يبقى. والفقهاء قاسوا هذا على التفرق، الرسول ما قال ما لم يتفرق ان يقل احدهما لصاحبه اخترنا. السبب اولا من قياس، ثاني في رواية اخرى ايضا صحيحة الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ان يقل صاحبهما احدهما لصاحبه اختر، يعني انهيت العقد واسقطت حقي فيما يتعلق بهذه الصفقة. هذا امر ينبغي ان نعلمه ايها الاخوة، وكثيرا ما يقع الصيام بين المتبايعين في هذا السبب. يشتري البضاعة وينقل الثمن الى البائع ويجلس عنده بضع دقائق ثم يختار في باله ان يلغي الصفقة،